بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بالجانب كلا

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من Oh,